السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا إن شاء الله سيكون في كتاب رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام النووي غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه رياض الصالحين: في وجوب أمر أهله وولده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى، ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم ومنعهم من ارتكاب منهي عنه. قال: وقال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سبق أن عرفنا أن الإنسان مسؤولا عن من تحت يده، وراع مسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. وأولى الناس بالمسؤولية والتوجيه والتأديب والأمر والنهي هم أولادك ومن تحت يدك، فإنك مسؤول عنهم مسؤولية مباشرة، فأنت أولى الناس بهم، وأنت محاسب عنهم يوم القيامة، فإما أن يكون حجة لك أو حجة عليك. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، فلم تؤمر بالصلاة وحدك، بل عليك أن أيضا توجه أولادك ومن تحت يدك من إخوان أو غيرهم، لأن الصلاة هي أهم أركان الإسلام بعد التوحيد، بعد الشهادتين، وهي عمود الإسلام. فإذا استقام الإنسان وحافظ عليها فهو إن شاء الله سيحافظ على بقية أركان دينه، أما من فرط بها فهو لما سواها أضيع وأشد تفريطا. والصلاة عنوان السعادة، وهي التي تأمر بالمعروف، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولم نؤمر بأن نكلف أولادنا بسن صغير إلا في الصلاة. يقول عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. لأنهم إذا بلغوا سبعا فقد ميزوا وعقلوا وفهموا، فهو يقبل ويعرف التوجيه، ويقبل منك أمر، توجيه، نصيحة تأخذه معك إذا كان ذكرا، وأمهم تأخذ بناتها معها في المصلى في البيت، ويبين لهم كيف يتوضؤون وماذا يقولون إذا أرادوا أن يتوضوا وإذا أرادوا أن يصلوا. نوجههم لأنهم ذخرا لنا. إذا مات ابن آدم انقطع من إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، وصدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. فإذا لم يحافظ على الصلاة فمن أين له الصلاح؟ ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، اجعلوا بينكم وبين النار وقاية، والوقاية لا تكون إلا من طاعة الله وتقواه. إذا اتقيت الله صارت وقاية لك منها، إن لا توقد بالحطب، وإنما توقد بالناس الحجارة، حجارة الكبريت. فهل ترضى لنفسك ولأهلك أن تكون حطبا وحصبا لنار جهنم؟ قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. كان الصحابة رضي الله عنهم عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعوا رجفة شديدة، فقال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر ألقي من شفير جهنم منذ 40 خريفا أو 40 سنة والآن وصل إلى قعرها، فمن يرضى أن يكون في ذلك المكان هو وأهله؟ والأمر ولله الحمد ميسر، ليس في شرعنا ولا في تعاليم ديننا ولا حد شيء صعب، ديننا سمح ميسر، فعلينا أن نتق الله في أنفسنا وفي أولادنا وفي من تحت أيدينا لئلا يكون وبالا علينا وحجة علينا أمام رب العالمين. نعم. قال: باب وجوب أمر أهله وأولاده مميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى. نعم، يعني كل من تحت يدك، سواء أولادك، أخوانك الذين لك عليهم السلطة، أزواجك، خدمك، هؤلاء هم الذين أنت تستطيع توجههم وتؤدبهم وتأمرهم وتنهاهم وتعلمهم وأنت مسؤول عنهم، فهم رعية استرعاك الله عليهم، وأمانة مسؤول عن هذه الأمانة، فمن أكبر الأمانات أهلك أن توجههم التوجيه الصحيح ولا تفسح لهم المجال ارتكاب المعاصي والصدود عن طاعة الله والغفلة عن ذكره ليكونوا حطبا من حطب جهنم. هذه الآيات وغيرها والأحاديث كلها تبين عظم مسؤولية الإنسان عمن تحت يده من صغار وكبار، وكل على حسب حاله وسنه. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ارمي بها، أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ متفق عليه. وفي رواية: أن لا تحل لنا الصدقة. وقوله كخ كخ هي كلمة زجر للصبي عن المستقذرات، وكان الحسن رضي الله عنه صبيا. نعم، يعني هذا مما يجب على المسلم، أنه إذا رأى أحدا من أولاده أو من تحت يده ممن هو مسؤول عنهم رآه ارتكب شيئا لا يحل، سواء كان صغير أو كبير، فإنه ينهاه ويزجره وينكر عليه ويوجهه ويأمره ويؤدبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قال هذا صبي صغير غير مكلف وتمرة واحدة ما تضر، لا، فنهاه مبادرة ومباشرة، وأمره أن يلقي هذه التمرة من فمه لأنها لا تحل له. وكذلك لما رأى صبيا جاء يأكل مع النبي عليه الصلاة والسلام تطيش يده في الصحفة، قال له: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. كذلك ما تركه، وبالتأديب كلام الطيب توجيه الحسن، فنأخذ عبرة وقدوة من تربية الرسول عليه الصلاة والسلام لمن تحت يده من أولاده، وهم أولاد بناته، هم أولاده، أحفاده أولاده، والذي تطيش يده صحفه أيضا كان ربيبه ابن زوجته. والمهم أنه كان عليه الصلاة والسلام يعتني بهؤلاء الأولاد، بالحسن والحسين رضي الله عنهما وغيرهم ممن هو مسؤول عنهم، ولو لم يكن مسؤول مباشر بحيث أن أهله موجودين، ولكن هو أولى من أهله، هو عليه الصلاة والسلام أولى من أهله، لأنه له الحق والسلطة عليهم وعلى أهلهم، وكان عليه الصلاة والسلام يعتني بهم ويداعبهم ويربيهم، يأمرهم وينهاهم، ما كان فظا غليظ القلب على الصغار ولا على الكبار، بل كان يحملهم، يضعهم إلى جنبه ويضعهم في حجره ويركبون على ظهره وهو يصلي، كان يعجبه ذلك ولا ينكر عليهم، لكنه لا يقرهم على شيء ليس مباحا. وهكذا يجب علينا أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام، لا تحقر من المعروف شيء، لا تقول هذا صبي ما يفهم بعدين، اغرس في نفسه الصفات الحميدة والأمور الطيبة وازجره عن الأمور التي تخالف السنة، تخالف الآداب والأخلاق. يقول إبراهيم النخعي رضي الله عنه يقول كانوا يعني أهلنا وعلماؤنا مربونا كانوا يضربوننا على الشهادة واليمين ونحن صغار، يعني إذا تحملناها فإما أن نؤديها على الوجه الصحيح وإما أن يضربوننا إذا خالفنا الحق، أو أنهم يضربونهم لئلا يتحملوها لأنهم لا يعرفون قدرها. فالمهم أنهم كانوا يعني أهلهم وعلماءهم ومربوهم كانوا يضربونهم إذا رأوهم مصرين على الشيء ولم يكفي الأمر والنهي. والضرب نوع من التربية والتوجيه، لكنه لا يلجأ إليه إلا إذا لم ينفع ما دونه من الأمر والنهي. ولذلك يقول مروا أولادكم بالصلاة السبع واضربوهم عليها العشر، إذا رأيت من تساهل فاضربه، لكن ضربا تأديب، ضرب تأديب ليس ضرب تعذيب ولا تنفير، ولا تضرب من أي جهة كانت، ولا تضرب الوجه ولا الأماكن الخطرة. فالتربية مطلوبة، التوجيه، لأن الصغير نواة، إذا اعتنيت به مثل ما تعتني بالشجرة يثمر ثمرة طيبة، وإذا أهملته غفل وضاع، لأن الإنسان مولود على الفطرة، كل مولود مولود على الفطرة، لكن هذه الفطرة تحتاج إلى تنمية وتوجيه. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، إذا صاروا وعياذ بالله كفار حرفوه عن فطرته، وإلا هو مولود على فطرة الإسلام. أولاد اليهود والنصارى وغيره مولودين على فطرة الإسلام. خلقت عبادي حنفاء، يقول عز وجل في الحديث القدسي، خلقت عبادي حنفاء، يعني على التوحيد والفطر. فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينه وحرمت عليهم ما أحللت له. فأنت أيها الأب أو الأخ الكبير أو المسؤول عليك أن تعتني وتربي بهم وتنمي هذه الفطرة السليمة، وإلا إذا لم تنمي هذه الفطرة التنمية الصحيحة ينحرف ويضيع ويهلك وأنت السبب. فالطفل إذا خرج إلى الدنيا يخرج في بيت أهله، إن كان أهله ناس من الذين هداهم الله فهم ربوها التربية السليمة الصحيحة وصار ابنا صالحا يرجون نفعه وبره ويكون ذخرا له في الدنيا وفي الآخرة، وإن كانوا غير ذلك وعياذ بالله هلك وهلك جميعا. وليس أحد مسؤول عن أولادك كما أنك مسؤول عنه، ولا تكلهم إلى تعليم المدارس فقط، فإن المدارس تعلمهم، تدرسهم كتابة وقراءة وتلقين بعض المعلومات، فهو يبقى عند المدرس 4 ساعات أو 5 بالكثير، لكن التوجيه الصحيح والتطبيق لهذه المعلومات علينا نحن. فإذا تعاوننا نحن الأسرة والمدرسة فبإذن الله يخرج الولد صالحا إذا شاء الله عز وجل، والتوفيق بيد الله، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نحن علينا الإرشاد والتوجيه والتربية ولا نألو جهدا، أما إن كان الله عز وجل قد كتبه غير ذلك فلا حول ولا قوة إلا بالله. لما أنت لا تقصر، لا تقصر في شيء تستطيعه ليكون ذخرا لك، يكون معينا لك بعد ذلك على طاعة الله، يدعو لك يستغفر لك يكون بارا واصلا لرحمه. كيف تعتني به في الأكل والشرب والملابس وغير ذلك من الأشياء التي يحبها وتهمله في الأمر المهم؟ بل عليك أن تعرف أنك مسؤول عنه مسؤولية مباشرة وهو أمانة، إن ضاع أو ضل بسبب إهمالك فأنت المسؤول، مسؤول عنه يوم القيامة يحاجك عند الله. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي حفص عمرو بن أبي سلمة بن عبد الله بن عبد الأسد ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال عمر بن أبي سلمة فما زالت تلك طعمتي بعد. متفق عليه. قال النووي وتطيش تدور في نواحي الصحفة. نعم، هذا يعني من توجيهاته عليه الصلاة والسلام وتربيته، وعلينا أن نقتدي به. ما نقول صغير وبعدين أكبر وبعدين يتعلم، لا، بعدين متى علمه كل شيء، آداب الأكل، آداب الجلوس، آداب التحدث مع الناس، آداب العطاس والسلام. يعني لا تألو جهدا بأن تخرج هذا الولد نواة صالحة وعضوا فعال ينفع الله به أهله وغيره. إذا خرج صالح فإن الله عز وجل يصلح به الآخرين، لا يقتصر صلاحه على نفسه أبدا. وإلا من أين صار الجيل الأول والقرن الأول من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام هو خير الناس؟ إلا لأنهم تربوا تربية صحيحة. صغار ابن 14 سنة يأتي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويتطاول من أجل أن يقره على أن يدخل في المعركة ويجاهد مع الرجال، ويبكي إذا ردوه. فلولا أنهم كانوا رجال وتربوا على أيدي رجال لما فعلوا ذلك. تمكن الإمام من قلوبهم وهم صغار بسبب أنهم وجهوهم توجيها صحيح، ما أقروهم على الضياع وتركوهم إلى أنفسهم وقالوا إذا كبروا يفهمون. لا، الإنسان لو كان عنده غنم يسرح بها في البر مسؤول ومأمور أن يختار لها المكان الطيب ويحافظ عليها عن الضياع وعن الذئاب. والإنسان له ذئاب كثير من جلساء السوء ومن شياطين الجن، عندك شياطين الجن والإنس يترصدون لأولاد المسلمين يريدون أن يخرجوهم. وبعض الناس من شدة حماسه إذا أمر الولد ورأى منه تثاقل في الصلاة وهذا طرده من البيت، يظن أن هذه تربية طيبة لأنه حازم، ومن أجل الشدة أنه ما يبغي هذا الولد عنده لأنه ثقيل في الصلاة أو عنده بعض الأخطاء. هذا معناه أنك زدت ضلاله ضلال حينما طردته من البيت، تتلقفه شياطين الجن والإنس ويجد من يؤويه ويغويه. لكن أصبر عليه وعالجه واصبر على ما عنده من التقصير لعل الله أن يهديه. خذ بيده، كن قدوة صالحة، ادع الله له أنت وأمه. أما تطرده هذا زيادة في الضلال والضياع. إذا طردته سيذهب ينام في المسجد أبدا، معناه أنك فتح له الباب على مصراعيه وأعطيته الإذن مطلق يفعل ما شاء. وإذا ضاع سيقال هذا من فلان الناس ما يعرفون إلا أنت، ولكن علينا أن نعرف واجبنا نحو أولادنا ومسؤوليتنا، لعل الله عز وجل أن يجعلهم لنا ذخرا في الدنيا وفي الآخر. من أين ترجو برهم إذا لم تحرص على صلاحهم؟ إذا لم يصلحوا هم يتمنون موتك، خاصة إذا كان عندك مال، لأنهم يريدون أن يحققوا ما في أنفسهم من الضلال والشقاوة. الأولاد إذن مسؤولية كبرى وأمانة عظمى، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. إن الغصون إذا اعتدلت ولا تلين إذا كانت من الخشب، من الصغر ربه في الكلام وفي الفعل. ولا تحقر شيء، لا تحقر شيء من التعاليم الإسلامية، آداب الأكل أو آداب الجلوس، آداب استقبال الرجال والدخول عليهم والمحادثة معهم. ولا تطرده على المجلس تقول هذا صغير، احرص أن يكون عندك مع الرجال حتى يتعود، وإذا رأيت عليه شيء غير مناسب من أي تصرف تعلمه، تبين له بينك وبينه حتى يخرج إن شاء الله كما تحب. كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل كيف حصل على هذا العلم الواسع، قال كان لي قلب عقول ولسان سؤول، يعني أسأل وأفهم. وكان صغير يقوم جنب النبي عليه الصلاة والسلام ويقوم إلى جنبه ويصلي معه الليل في بعض الأحيان، وكان الصحابة كلفوه أنه ينام عند الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يرصد لهم كيفية عمله في الليل وهو صبي. وهكذا غيره كثير من أصحاب المصطفى عليه الصلاة والسلام عنايته في أولادهم، حتى خرجوا رجال أبطال أسود في الليل ركع سجود وفي النهار على أعداء الله أسود. هم خير هذه الأمة، خير أمة قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ما أهملوهم ولا تركوهم ولا سيحوهم في الشوارع وملأوا جيوبهم بالنقود وتركوهم يسرحون أمرحون، يسهر في الليل ولا أدري مع من ومتى يرجع. وإذا اشتكى بأنه ضربه المدرس جاء يزبد ويرغي ويتسخط على المدرس الذي ضربه، ما ضربه إلا لمصلحته. وما خرج الناس علماء وكبار ورجال إلا بالضرب وغيره، فالضرب لا بد منه، لكنه علاج نهائي إذا لم يوجد غيره، وليس من مصلحتك أن أي كلمة أو ضربة تمس ولدك تذهب وتخاصم وترفع الأمر للمسؤولين، فلان المدرس ضرب ابني. فلو أنك حريص على صلاح ابنك لأيدت المدرس على تربيته وتوجيهه. فلذلك صار ما يعني ليس للمدرس قيمة ولا للدروس قيمة أيضا. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة قولي وكل بيمينك، وهذا أمر على سبيل الوجوب، فيجب على الإنسان أن يأكل بيمينه وأن يشرب بيمينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الإنسان بشماله أو أن يشرب بشماله، وقال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. نعم، يجب علينا أن نلتزم السنة في كل شيء. فبعض الناس إذا قيل له يا أخي كل بيمينك اشرب بيمينك، قال يا أخي كلها يدي، كلها يدك صحيح، لكن السنة إذا عطس علمه كيف ماذا يقول، ثم رد عليه أنت، علمه أولا. إذا عطس قل الحمد لله، علمه يغطي وجهه بيديه أو بالمنديل حتى ما يذي من حوله، ثم إذا عطس يغض صوته بقدر الإمكان حتى لا يؤذي الآخرين، ثم يقول الحمد لله ويرفع بها صوته، ثم علمه يرحمك الله، ثم يرد يهديكم الله ويصلح بالكم. هذه من التعاليم الإسلامية، السلام، المصافحة، احترام الكبار، احترام الأبوين. ما يكون الإنسان يترك أولاده كأنه غير مسؤول عنهم، والمهم أنه يجد ويكتح بالليل والنهار ويجمع لهم أموال، وإذا جاءت الإجازة أخذهم إلى البلاد الفلانية يمشيهم علشان يسليهم، وربما أنهم لا يصلون ولا يبالي، يتركهم يسهرون الليل كله ثم ينامون، والصلاة الله المستعان. على كل حال هذه أمور لا تخفى على أحد، لكنهم باب التذكير لقوله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وإلا كلنا نفهم ونعرف أنه واجب علينا. المساجد الآن تشتكي من قلة الصغار المصلين، المدارس ما شاء الله كضيضة بالزحام، أين هم هؤلاء عن المساجد؟ ومن السبب؟ لو ترك المدرسة يوم من الأيام ربما قامت عليه الدنيا كلها، كيف تترك المدرسة؟ لكن الصلاة سهل. هيا انظر المساجد خالية إلا ما شاء الله من الأولاد، تجده في الشوارع بالكورة بالألعاب الأخرى، أو نايم أو بالبيت عند كذا وكذا من الأشياء التي جلبناها له من أجل رفه، نجعل لهم ترفيه وتسلية، لكن يسمعون المؤذن وكأنهم ما سمعوا شيء. والطيب من الآباء يطلع يصلي لكن أولاده خلف ظهره. اتقوا الله في أولادكم، اتقوا الله في أنفسكم، لا تجروا عقوبة على أنفسكم وعلى أمتكم، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب، فإن العقوبة إذا جاءت في الدنيا عمت والعياذ بالله. فعلينا أن نتق الله في أولادنا، ربيهم، علمهم، وجههم، وأهم ما يكون الصلاة. الصلاة أتتركونهم ينشأون كأنهم غير مسلمين، تنوعون لهم الأشياء في البيت مما جلبتوه لهم، وحق رب العالمين الواجب علينا مهملين. نعم. قال شيخ العثيمين وفي قولي وكل مما يليك، يعني لا تأكل من حافة غيرك بل كل من الذي يليك، لأنك إذا اعتديت على حافة غيرك فهذا سوء أدب، فكل من الذي يليك إلا إذا كان الطعام أنواعا، مثلا يكون هناك لحم في غير الذي يليك فلا بأس أن تأكل. ثم قال وليعلم أن تعليم الصغار لمثل هذه الآداب لا ينسى، يعني أن الطفل لا ينسى إذا علمته وهو صغير، لكن إذا كبر ربما ينسى إذا علمته، وربما يتمرد عليك بعض الشيء إذا كبر، لكن ما دام صغيرا وعلمته يكون أكثر إقبالا. ومن اتقى الله في أولاده اتقوا الله فيه، ومن ضيع حق أولاده ضيعوا حقه إذا احتاج إليهم. نعم أبدا، الجزاء من جنس العمل، إذا أدبتهم وربيتهم وعلمتهم وحرصت على صلاحهم فأبشر إن شاء الله سيكونوا لك ذخرا ينفعوك في دنياك وفي أخراك. أما إذا أهملتهم فإنهم سينبذونك ولا يبالون بك، بل يفرحون بموتك، وإذا كبرت فلا تجد أحدا منهم يلتفت إليك، وهذا شيء مشاهد ومجرب ومعروف لا يخفى على أحد. كم سمعنا من أناس نشأوا هذه النشأة فلما كبروا آباءهم وأمهاتهم ألقوهم في دار العجزة، ما قال والله كانوا يعتنون بنا ويحرصون علينا ونحن صغار فنحن نعتني بهم وهم كبار كما أوصانا الله بهم، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. ما اقتصر على أف، بل بعضهم يضرب والديه، بعضهم أخذهم وألقاهم في دار العجزة. فلو كانوا هؤلاء مربين تربية صحيحة دينية ما فعلوا هذا الفعل، ولكن من زرع حصد، وكما تدين تدان. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والذرية الصالحة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.